عليه عدم اعتاقها وهذا يعني ضرر من احتماله ابدا ما يعترف، لا سيما اذا كانت المصلحه الشرعيه ربي اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. كانوا ينذرون اولادهم على البيع والمساجد وما اشبه. نعم. ومنها اي شرع اذا جاء ذاك الوقت وتغلبنا على اليهود والنصارى والمجوس واخذنا نساءهم سبيا نبحث في الموضوع ان شاء الله بدقه. ومنها لو ولدت الموصى بمنافعها فإن قلنا الولد كسب فكله لصاحب المنفعه وان قلنا هو جزء ففيه وجهان، احدهما انه بمنزلتها لا بمنزلتها، لكن شفت لهم الابولين مهم بينقطون يعني. ايوه يتسامحونهم ما هم عندك بمنزلتها يا عبد الله. نعم. طيب. والثاني انه للورثة لان الاجزاء لهم دون المنافع. ومنها هما قلنا مسألة الإملاء طول فيها بالبحث اتركوها. نعم. ومنها هل يتبع الولد أمه في الكتابة نعم هل يتبع الولد أمه في الكتابة الفاسدة كالصحيحة؟ فإن قلنا هو جزء منها تبعها وإن قلنا هو كسب ففيه وجهان بناء على سلامة الاكتساب في الكتابة الفاسدة. القاعدة صارت القاعدة 21 الآن كلها في شيء ليس بموجود عندنا كلها في الإمام. إيه؟ ما تنطبق نعم ما تنطبق على الفاسدة يعني لو أوقفت ناقة فإن أولادها يكون تنطبق عليها في الواقع تنطبق، لكن غريب أن المؤلف ما جاء بها مع أنها موجودة. أمثلة الصحيحة والفاسدة هنا التبع الصحيحة الفاسدة ما اختل فيها شرط من الشروط والصحيحة ما تمت شروط. والكتابة كما تعرفون هي اشتراء العبد نفسه من سيده. نعم. بناء على ترجيحنا التبيع أن النماء في المشتري نعم يحدد هذا موقفنا من القاعدة. لا أن النماء لا يكون في الجزء لا لأن الولد مستثنى على كلام المؤلف قد يختص بأحكام من هذه الأشياء. كل الصواب أن الولد ولد الموقوف موقوف. القاعدة الثانية والعشرون العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف وينبني عليه مسائل. ترى هذه من أهم القواعد وأيضا تعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. نعم. منها الماء إذا استهلكت فيه النجاسة. عندنا الماء الذي استهلكت فيه النجاسة ها؟ وعندك كذلك الماء الذي نعم منها الماء الذي استهلكت فيه النجاسة فإن كان كثيرا سقط حكمها بغير خلاف وإن كان يسيرا فروايتان. ثم من الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها نسخة. ومن الأصحاب من يقول إنما سقط حكمها وإلا فهي موجودة. ومنهم من يقول بل الماء أحالها لأن له قوة الإحالة فلم يبق لها وجود بل الموجود غيرها فهو عين طاهرة. وهو عند نسخة وهو عندكم وهو نسخة